ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما

فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Wow.

تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع. هاتف رقم 010-14-80-916. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.